يا أم إن كتاب الله أخرجني عنكم وهل أمنعن الله ما فعلا ما كنت أعرج أو أعمى فيعذرني أو ضارعا من ضنا لم يستطع حولا. حوار الوداع. قالت بني لما السفر نحو المخاوف والخطر فأجبتها أنا مسلم الهم في قلب انفجر. أو ما ترين دماءنا والعلج يسفكها هدر وصغارنا كم روعوا بالقصف في وقت السحر. أو بعد هذا تسألي قل لي بني لما السفر. قالت زواجك في القريب. قالت بني لما السفر نحو المخاوف والخطر فأجبتها أنا مسلم الهم في قلب انفجر. أو ما ترين دماءنا والعلج يسفكها هدر وصغارنا كم روعوا بالقصف في وقت السحر. أو ما ترين دماءنا والعلج يسفكها هدر وصغارنا كم روعوا بالقصف في وقت السحر. أو بعد هذا تسألي قل لي بني لم السفر. أو بعد هذا تسألي قل لي بني لم السفر. قالت زواجك في القريب دع الجهاد لمن نفر. دعنا بعرسك نهتني وبحفلك الزاهي نسر. هذا أوان زفافك الميمون فانسى من غدر. فلك العروس خطبتها غيداء في حسن القمر. فاجبتها أزف ناشوانا ويا حلول السمر. وعفيفة بيد العدا الكل شاهدها تجر. أنا فرحتي في خندقي والقصف فوقي كالمطر. عرس غماسي في العدو بدون خوف أو حذر. وعروستي روسية في جوفها الموت استقر. وعروستي روسية في جوفها الموت استقر. قالت جهاد الوالدين مقدم صح الخبر. قال النبي ففيهما جاهد وكن بهما أبر. قلت الجهاد إذا غدا طلبا كلامك معتبر. لكنه دفع ولا استئذان في دفع التتر. عاد المغول يقودهم جنكيز أمريكا الأشر. وأتى الصليب فمن له حق الجهاد ولا مفر. عاد المغول يقودهم جنكيز أمريكا الأشر. وأتى الصليب فمن له حق الجهاد ولا مفر. قالت رفاقك سلموا نفر تراجع وانكسر. رجعوا وأنت مطارد عد مثل ما عاد النفر. فاجبتها أيعود من وطي الثريا للحفر. أيعود صاحب مبدأ في الصدر منهجه وقر. أيعود طالب ثأره رجل المواقف من ثأر. أيعود طالب ثأره رجل المواقف من ثأر. أنا لن أصالح دولة قانت حما الشرع الأغر. نحت شريعة ربها ليسود دستور البشر. أنا لن أصالح طومة بالغدر معادنها اشتهر. قتلت خيار رجالنا ومضت تقهقه في بطر. قال الطريق كموحش في طوله شوك انتشر. فاسلك سبيلا غيره فيه الخمائل والزهر. فاجر وأحببتها هذا طريقي عشقته منذ الصغر الورد فيه قنابلي والمسك فيه لظى الشرر واللحن فيه صدى الرصاص وبندقي فيه الوتر واللحن فيه صدى الرصاص وبندقي فيه الوتر أقسمت أن أمضي عليه وإن تخلف واعتذر عن صحبتي في غربتي يا أمتي كل البشر أقسمت أن أمضي عليه وإن تخلف واعتذر عن صحبتي في غربتي يا أمتي كل البشر قال ستبتل لا محالة يا بني أعد النظر فأجبتها قتلي حياة عقيدتي قتل الظفر فتصبري وتجلدي أماه إن جاء الخبر فأنا شهيد في الجنان أصبت أعلى مستقر